ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآيات قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبش القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة يعني قبل أن تنزل هذه الآيات. نعم. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي فهاجر النجاشي فمات في الطريق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا الوفد فقيل 12 7 قساوسة و5 رهبانيين رهابين. عندك رهابين ولا رهبانيين؟ رهابين. وخمسة رهابين. وقيل بالعقل وقيل 50 وقيل 60 وقيل 70 رجلا فالله أعلم. يعني حاصل أنها نزلت في نوع من النصارى أو يعني في النصارى عامة أنهم أقرب من اليهود مودة. أي نعم. وأنهم يعني أحرى أن يسلموا. نعم. وقال عطاء ابن أبي رباح هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها. هذا صحيح. فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهة للحق. ليس بهم خفاء الحق يعني كفرهم ليس عن يعني أن الحق خفي عليهم لكن الحق يعني عرفوه وعاندوا. أين وغمط للناس وتنقص بحملة العلم. احتقار للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين وسموه وسحروه. نعم. وألبوا عليه أشباههم من المشركين، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري بن السري بن السري، حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي، حدثنا علي بن سعيد بن العلاف، حدثنا أبو النضر ابن سعيد العلاف ابن سعيد العلاف، حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي قط بمسلم إلا هم بقتله. وهذا يذكر عن الرافضة إذا أهل السنة: ما خلا رافضي بسني إلا هم بقتله. ويروون في كتبهم: من قتل سنيا سنوي فله الجنة إلا أن يكون معه شبر من بالوت، ذراع من بالوت أو شبر من حديد، أو بهذا اللفظ يروونه في في كتبهم. فالرافضي يعني يضمر الحقد للسني. وهذا يعني ميراث يهودي والعياذ بالله. نعم. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري اليشكري عدي اليشكري نعم. وهنا عندي كاتب قال: وفي نسخة وفيها اليشكري. إيه هذا الصحيح. قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي قال: حدثنا فرج بن عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبيد بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله. حدثته نفسه بقتله. هذا قال ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريب جدا. لكن الواقع هو هكذا، اليهود أشد الناس عداوة. نعم. وقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيلي، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وفي كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. يعني والنصارى الذين يعني يغزون بلدان المسلمين ويقتلونهم، ليس هذا من يعني ليس هذا مما في كتبهم، بل الذي في كتبهم أو كتاب: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. على كل حال ليس هذا صوابا، لكن هذا في ملتهم ابتلوا به. نعم. وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، وأحدهم قسيس وقس أيضا، وقد يجمع على قساوس على قسوس على قسوس. والرهبان جمع راهب، وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف، كراكب وركبان وفارس وفرسان. وقال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهابين، مثل قربان وقرابين وجردان وجرادين وقد يجمع على رهابنا. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر: لو عاينت رهبان دير في القلل في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل. إيه هذا يعني الشاعر، لكن الشاهد أنه الرهبان لو عاينت هذه المرأة دير في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا نصير بن أبي الأشعث، حدثني الصلت الدهان عن حامي بن رائب قال: سألت سلمان ابن رئاب عندي عن حامية ابن رئاب عن حامية ابن رئاب نعم قال: سألت سلمان عن قول الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال: دع القسيسين في البيع والخرب. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. يعني قسيسين نعم ليست واردة، إنما الوارد صديقين ورهبانا. نعم. وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نصير بن زياد الطائي عن صلت الدهان عن حامية ابن رئاب عن سلمان به. وقال ابن أبي حاتم: ذكره أبي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا نصير بن زياد الطائي قال: حدثنا صلت الدهان عن حامي بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قولي: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، قال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها. قال سلمان: وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فأقرأني: ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. نعم. فقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدام ابن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيب عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع أعينهم تفيض من الدمع، قال: إنهم كانوا نواتين. نواتين يعني نوخذا يعني ملاحين. أنا عندي كرابين أي نواتين يعني ملاحين. هذه أظنها أقرب. يعني مثل ما نقول نوخذا. قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم،

يعني كل واحد اختار له طريقة أو كل فريق اختار طريقة، منهم من لا يأكل اللحم، منهم من لا يتزوج النساء، ومنهم من لا ينام على فراش، يعني طرق مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر وأخبروا كأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يقنعوا بسنته صلى الله عليه وسلم، واخترع كل صنف له طريقة، اللي ما يأكل اللحم، واللي ما يتزوج النساء يترهبن، واللي ما ينام ما يرقد، واللي يعني يصوم ولا يفطر. اي نعم، فقال لهم نعم، فقال وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان يعني بن سعد أخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، وإني حرمت علي اللحم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به. وقال حسن غريب. وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، فالله أعلم. وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثواب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني نكاح المتعة. نعم، يعني كان مباحا ثم حرم ثم نسخ. نعم. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أخرجاه من حديث إسماعيل. وهذا كان قبل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، والله أعلم. وقال الأعمش عن إبراهيم طبعا عن الرافضة يبيحون نكاح المتعة، يعني ما يعترفون بتحريم نكاح المتعة، يعني كأنهم يحلون الحرام والعياذ بالله. نعم. وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شراحبيل قال جاء معقل ابن جاء معقل بن مقر إلى عبد جاء معقل بن مقر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني حرمت فراشي، فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق لا تعتدوا حتى على أنفسكم. نعم، حتى على أنفسكم. نعم، بتحريم ما أحل الله لكم. نعم. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجيء بضرع فتنحى رجل فقال له عبد الله أذنه، فقال إني حرمت أن آكله، فقال عبد الله أذن فطعم

فليس مني. اللهم صل وسلم. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لعثمان: لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء. وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. رواه ابن جرير. وقوله ولا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا، أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يوفقنا وإياكم لما يحضر. ما شاء الله، أهلا وسهلا. نعم، الروافض. نعم، إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني، كما يقول القحطاني. نعم، فالله أعلم. لا، هم أنت مشعر حرب، الله يهديك. أقول ويحك، مشعر حرب. لا تخصص، يعني اذكر الصفة. الرافضة، اي نعم، الرافضة لا شك مثل ما ذكرت لكم أنهم شر من وطئ الحصى. ثم مسألة يعني الحكومات المعينة أو الأشخاص المعينين أو كذا يحتاجون إلى حكم شرعي يصدر به صك ومن قدرة في العلم والعمل، وهذا مفقود. من استطاع منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يجوز نصيحتهم ويجوز دعوتهم إذا رأيت من أحد منهم منكر. وإذا جاءوا يصلون معنا ولا يبدو، أما إذا أظهروا رفضهم وأظهروا مخالفتهم فينبغي أن ننكر عليهم بقدر الاستطاعة، على الأقل يعني آخر أن نعاملهم معاملة المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين وهو يوحى إليه، الله قادر أن يوحي إليه بأن هؤلاء ليسوا صادقين وأنهم منافقين، ومع ذلك يعني أجروا على ما يظهر منهم. فإذا جلس جاء وصف بجانبك يريد أن يصلي، أتقول له لا تصلي أنت رافضي؟ مشكلة لي. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن الزبير لما ابتلع دمه: ويله مشعر حرب، فلا تغضب مني. بارك الله فيك. بسم الله. وكذلك استجاب الله دعاك، أعزنا الله وإياك بالطاعة ولا أذلنا بالمعصية. قال: هل غزوة الأحزاب كانت قبل غزوة أحد؟ بعدها يا أخي، غزوة الأحزاب بعد، ها؟ إيه، بعد غزوة أحد. وهل طيب وهل غزوة حمراء اليمامة، هذا مسألة اختبار امتحان، هذه كانت بعد أحد، نعم بعد الأحد، ما أدري يعني أسئلة، أقول أسئلة ترف هذه، وش يريد منها، ما أدري وش الفائدة، اختبارات مرت عليكم. رجل أخذ دين من بنك وبعد مدة وجد بنكا آخر يقول له أسدد لك ما بقي من دينك وأعطيك دين، طبعا غسل دم بدم على أن تسدد الدين السابق بنسبة، فهل يجوز ذلك؟ هذا ربا، غسل دين بدين، دم بدم، هل يطهر؟ تغسل الدم بدم ما يطهر الدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. نعم، ما أدري، هذا صحيح، قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده 10. ما المقصود بهذه العبارة؟ في الحديث نفسه يعني من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، من هم بسيئة يعني فعملها كتبت سيئة واحدة، هذه آحاد وتلك 10. فمن غلبت آحاده يعني سيئاته كثيرة جدا 10. نعم، هذا كلام بعض السلف صحيح، ويل لمن غلبت آحاده 10. ما شاء الله، حتى أخونا متقن في اللغة، 10 التاء وضع تحتها كسرة. نعم، المقصود بهذا واضح في ضوء الحديث المروي، أنت الحمد لله يعني ذكرت لنا الحديث تقريبا يعني بتمامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك شيء أبو أنس؟ بسم الله. وعليكم السلام. أنا بسأله لم تختبر، أنا رايح أشرح للناس دلوقتي في المزارات، فبأكد المعلومة عنه، لأن المزارات غزوة الأحزاب قبل أحد أمين. إيه هذا أنت الآن بيّنت مقصودك. إيه لا، هو كما ذكرت، لا كما ذكرت الترتيب الذي ذكرته صحيح. أي خلاص، الأحزاب كان قبل ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآية الكريمة من سورة المائدة ذات الرقم 89. أما التلاوة فتبدأ من الآية ذات الرقم 87 إلى نهاية الآية 89، نسمعها من أبي الفضل بدءا، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين.

ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. قال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر. ويأكلون الميسر. الميسر يعني نعم. الذي يكسبونه من لعب القمار. نعم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية. وإثمهما أكبر من نفعهما. وهكذا الشريعة يعني جاءت بالمصالح الخالصة أو الراجحة وبتحريم المفاسد الخالصة أو الراجحة، وهذه مفاسدها راجحة وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. فكل من ما كانت مفسدته راجحة فهو محرم في الشريعة. نعم. فقال الناس: ما حرم علينا؟ ما حرم علينا يعني إيه؟ ما في نص واضح. الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني لا يفهم لا يستفاد يعني النص على تحريمهما. ما حرم علينا، فقال الناس: ما حرم علينا. نعم. إنما قال ما حرم علينا، إنما قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. نعم. هذا تدريج. أيوة. هذا تدرج في تحريم الخمر، لأن وهذا من حكمة الشارع. النفوس يعني ألفت شرب الخمر، فلو حرم من أول وهلة تحريما قاطعا ربما يعني لا يلتزمون، لكن مع التدرج في تحريمه يعني قبلت النفوس. نعم. هذا قالوا: انتهينا ربنا. نعم. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طعموا فعل ماضي يعني فيما مضى، ليس فيه إباحة في المستقبل. نعم. كما فهمه بعض يعني الصحابة أو بعض يعني، فنهوا عن ذلك. نعم. وسيأتي ربما إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. أي نعم، لو حرم على هؤلاء الذين مضوا وهم يشربون الخمر لتركوه كما تركتم. نعم. قال حافظ بن كثير رحمه الله: انفرد به أحمد. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر

وهي خمرهم يومئذ. أين أخرجاه في الحين من غير وجه عن أنس. وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي قال: أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فأهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهم في بطون وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد، حدثنا عباد بن راشد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيد بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، فأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إلى قوله: فهل أنتم منتهون. فقال رجل: يا رسول الله، فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. فقال رجل لقتادة: سمعته من أنس. أنت سمعته من أنس؟ فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك؟ نعم. فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك؟ قال: نعم. فقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. نعم، رضي الله عنه. نعم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والكوبة والقنين والقنين وإياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. قال للقنين نعم لعبة للروم يقامرون بها، أي. وقيل هو الطنبور بالحبشية. نعم. الغبيراء نعم. ضرب من الشراب. نعم. يتخذه الحبش من الذرة وهي تسكر وتسمى السكركة أو السكركة. نعم. المزر نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. نعم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والمزر والمزر المزر كما مر نبيذ يتخذ من الذرة قال وقيل من الشعير أو الحنطة والكوبة والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. قال يزيد القنين البرابط تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو عاصم وهو نوع من المزامير. القنين هي القنين القنين البرابط تفرد نوع من يعني الطبل أو والله أعلم. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو عاصم وهو النبيل. شوف هنا في الحاشية قال المزني الكوبة الطبل. الكوبة الطبل والنرد الطبل والنرد وقال أحمد أيضا حدثنا أبو عاصم وهو النبيل أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الخمر والميسرة والكوبة والغبراء والغيراء والغبيراء وكل مسكر حرام. تفرد به أحمد أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة وجوه. لعنت الخمر بعينها وشرابها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع به. وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو طعمة سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. وقال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشقرة فأتيته بها فأرسلها بها فأهرفت ثم أعطانيها. فأرسل بها فأهرقت فأرهقت أو فأهرقت أو فأرهفت أرهفت المدية ثم أعطانيها وقال أغد علي أي سنت أي وأخرج حداها النهاية ابن الأخير أرهفت.

وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول الإمام مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد رحمهم الله لظاهر الآية أو فإنها للتخيير، والقول الآخر إنها على الترتيب. إنها على الترتيب. نعم. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم، وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشترى به طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال الإمام أحمد مد من حنطة أو مدين من غيره، أو مدان من غيره. فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن كل إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم مكان كل صاع يوما، كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه. فإن الشارع أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يطعم فرقا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام، والفرق ثلاثة آصر، يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة إن شاء واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي محله الحرم وهو قول عطاء، وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. نعم. ذكر أقوال السلف في هذا المقام. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاؤه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إنما أريد بالطعام الصيام، إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. رواه ابن جرير من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا أو أجلا أو فإن قتل أجلا أو نحوه فعليه فقرة، فإن لم يجدها أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعام أو حمار وحشي أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد: والطعام مد يشبعهم. وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صياما؟ قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأصباط عن السدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي: هي على الخيار. وهو رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف، أي في زمان الجاهلية، لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكنه يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية، وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كما كلما قتله، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له ينتقم الله منه كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد، قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي. رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول، يعني يحكم عليه كلما عاد. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن المعلى عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله: ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، يقول: